القسم الرابع الملاعنة، الملاعنة أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا، رواه الجوزجاني ونحوه عن عمر بن الخطاب، إلا أن يكذب نفسه فهل تحل له على روايتين. القسم الرابع من التحريم بالمصاهرة، تحريم بالمصاهرة، قلنا الزواج بالأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات، وأزواج الآباء يحرمن على الأبناء، وزوجات الأبناء يحرمن على الآباء. ثم ذكر القسم الرابع الملاعنة، إذا لاعن الرجل زوجته يلاعنها لماذا؟ لأنه في ولد يريد أن ينتفي من هذا الولد، إما هي حامل أو ولدت، فيقول هذا الذي في بطنها ليس مني، فلا بد من الملاعنة، لأنه لو كان مجرد زنا إما أن يقذفها أو يطلقها، الملاعنة لأجل الانتفاء من الولد. فإذا لاعنها يفرق بينهما، فهل يجوز أن يتزوج ابنتها، ابنة هذه التي لاعنها؟ قال لا، يثبت به التحريم، ما يتزوج ابنتها إلا إذا كذب نفسه، إذا قال لا أنا رميتها كذب وكذا. أسمعوا الآن، أعد العبارة أخرى. القسم الرابع الملاعنة، تحرم على الملاعن إذا لم يكذب نفسه في قول الجماهير، لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا، رواه الجوزجاني ونحوه عن عمر بن الخطاب، إلا أن يكذب نفسه فهل تحل له على روايتين. ظاهر المذهب أنها تحرم لظاهر الخبر، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بالتكذيب كالرضاع. والثانية تحل، نقلها حنبل، وذكر ابن رزين أنها الأظهر، لأنه لما أكذب صارت شبهته بحالها قبل الملاعنة، وهي حينئذ حلال، وعنه بنكاح جديد أو ملك يمين، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما، أما إذا فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح، وفيه نظر، لأن الفرقة حصلت باللعان، وإن قيل لا تحصل إلا بفرقة الحاكم، فلا تحرم حتى يقول له، حتى يقول حلت له. وظاهره إذا كان اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد أنها لا تحل على الأشهر، ولا حد قولا واحدا. مسألة، إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها انفسخ النكاح لأنه طرأ عليها ما يحرمها أشبه الرضاع. إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها انفسخ النكاح لأنه طرأ عليها ما يحرمها أشبه الرضاع، هذه المسألة ما مرت علينا دي؟ ها؟ إيه، إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها، لما قال وطئ يعني عن شبهة، أما تلك عن زنا، إذا وطئها عن شبهة حرمت عليه ابنتها أو حرمت عليه أمها. فنقف على فصل، فصل الضرب الثاني. بإذن الله سبحانه إذا أحيانا الله وإياكم بعد الحج نبدأ في هذا الفصل، لأننا نحاول أننا ننتهي من هذه الدروس يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يكون آخر يوم، فالفقه سنعود إليه إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم بعد الحج إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل يقول: أنا رجل مقيم في تبوك، وقدمت إلى مكة للحج، ولم أتمكن من الإحرام في الميقات، وأنا الآن في مكة، وحتى الآن ما أديت العمرة، وماذا يترتب عليك؟ هو خرج من تبوك لقصد الحج؟ لقصد الحج، نعم. ودخل مكة بدون إحرام، ولا طاف ولا سعى؟ ولا طاف ولا سعى. هذا أول عليه دم، إذا تجاوز الميقات دون إحرام، هذا يجب أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ويذبح هديا يفرقه على فقراء مساكين مكة. هذا الفعل لا يجوز يا ولدي، ما يصح تأتي مكة متسلل هكذا تأتي بدون عمرك، إيش قصدك هذا من الحج؟ الله أعلم، هذا ما يصير هذا. استغفر الله وتب إليه ولا تفعل مثل هذا، فإن منعت فلا تأتي، فإذا صددت عن البيت فلا تأتي، فإذا جئت جئت بالطريقة مشروع، تقصد مكة وتعظمها وتدخل أنت محرم تطوف وتسعى، أما تأتي أن تقيم هكذا تقول قصد الحج، الحج مو نزهة. استغفر الله وتب إليه ثم نذهب إلى الآخر إلى الحل، جيب عمرة واذبح هديا لأنك دخلت مكة قاصد الحج دون إحرام. نعم. يقول أميت أحد المصلين في فريضة وسهوت عن الركوع والرفع وسجدت مباشرة ثم سجدت للسهو، فهل يجزئ سجود الشهر؟ لا لا يجزئ، لا، لابد أن تأتي بركعة، أعد الصلاة، وفي المستقبل من نسي ركنا لابد أن يأتي به، فإن ركعت ثم قمت ولم تسجد تركع ثاني مرة ثم ترفع وتسجد سجود السهو، فإن سجدت وتذكرت أنك لم تركع عند الحنابلة أنك تلغي هذه الركعة فتقوم فتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة ثم تركع، وعند الشافعية تقوم فتركع فقط وتأتي بما فاتك ثم تسجد سجود السهو، والله أعلم. نعم. رجل دفع رشوة بغرض استرجاع حق لا يمكن استرجاعه إلا بالرشوة، فماذا عليه؟ إذا كان حق ضروري وتعرف أنه لا يأتي إلا بهذا الطريق، الإثم على من يأخذ، إنما أنت أردت استنقاذ حقك. إذا كان الحق مشروع، تأكد قد يكون الحق ليس بمشروع، أو يكون الحق مما يستغنى عنه، أو يكون الحق مشترك، لأن هذه المسائل المالية يأتي الشيطان فيغري الإنسان فيقال هذا حق وليس بحق، إنما هي صدقة أو تطلع إلى شيء يرغب فيه فلا يصل إليه إلا بهذه. أما إذا كان حقا مسلوبا لك ولا تستطيع استرجاعه إلا بهذا، فإن دفعته فإنما الإثم على من يأخذ. نعم. يقول لماذا أوجب الشارع وجوب الوطء للمطلقة حتى تحل الزوج الأول لو طلقت؟ يعني هذه عقوبة، طلق واحدة وانتظر عليها عدة، إذا انتهت عدتها حبيت طلقها طلقها ثانية فثالثة، دل على أن ثالثة خلاص ما له نفس فيها، فلا يصح يرجعها بعد ذلك تلاعب، لابد يطلقها ويعذبها، فاتركها حتى تتزوج زوجا آخر، قد تطيب نفسه، قد تعرف هي كذلك أن زوجها الأول ذا فضل عليها، قد يكون كذا، لكن والزوج الثاني إذا تزوجها تتزوجه برغبة أنهم تدوم العشرة بينهما، ما يكون محلل ويزوجها ثم يطلقها عشان تعود إلى زوجها الأول، هذا أعوذ بالله محرم، هذا التيس المستعار نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، ما شاء الله.